بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله من ساكن فيه من ساكن فيه يهودي ونصراني بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الراس الراس الراس مما شوش الفكرة مما شوش الفكرة من ساكن على الدماغ من ساكن على الدماغ بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس يسعبان تعبان تعبان تعبان تعبان وأسد وأسد وأسد وأسد وأسد وأسد وظالم وظالم في الرأس في الرأس بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ العقل العقل العقل العقل الرشد الرشد الرشد الرشد العقل العقل العقل العقل من الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس ممن على الجنون ممن على الجنون الجنون الجنون الجنون ما انت بنعمة ربك بمجنون ما انت بنعمة ربك بمجنون ما انت بنعمة ربك بمجنون بسم الله ارقي الراس الراس الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس مما سكنه ممن سكنه مما فيه وممن سكنه ممن فيه ومما سكنه مما فيه من أسد وأسود من أسد وأسود من أسد وأسود في الراس في الراس في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الراس في الراس في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الراس في الراس في الجسد في الجسد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس مما دوخه مما دوخه سبب دوخه ودوارا شديدا شديدا شديدا شديدا دائما دائما دائما دائما عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها ظلمها وغلبها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا الله اكبر الله اكبر فطالما كانوا يعملون أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا الحسد الشديد أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا الحسد الشديد أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر العظيم أرطل يا ربنا السحر المشموم في خطور في بخور في ورود أرطل يا ربنا السحر المشموم في نباتات وأعشاب في نباتات وأعشاب أرطل يا ربنا السحر المنثورا ومذرورا أطل يا رب السحر تشمه تشمه تشمه في خلوتها تشمه في دورة المياه تشمه في البيت في البيت تشمه في المداخل تشمه هنا وهناك أطل يا رب السحر مشمومة مشمومة مشمومة أطل يا رب السحر مشمومة طيبا وخبيثا أطل يا رب السحر مشمومة طيبا طيبا خبيثا خبيثا مشموما طيبا مشموما طيبا مشموما طيبا مشموما خبيثا خبيثا خبيثا خبيثا خبيثا خبيثا خبيثا على نجاسة نجاسة نجاسة أطل يا رب السحر الكواكب والنجوم أطل يا رب السحر الكواكب والنجوم أطل يا رب السحر الكواكب والنجوم أطل يا رب السحر الكواكب والنجوم أطل يا رب السحر الكواكب والنجوم أطل يا رب السحر عظيما في الراس في الراس وكذا من شعر الراس وكذا من شعر الراس وكذا من شعر الراس وكذا من شعر الراس ووضع على الراس ووضع على الراس اطل يا رب لسعن عظيما على الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس قوي عظيم شديد بسم الله ارقي الراس ارقي الراس ارقي الراس بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس الدماغ بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الذهن الذهن الذهن الذهن الذهن الذاكرة الذاكرة الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الذاكرة الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب الاستيعاب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبكي الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل ممن سلبه ممن سلبه ممن أنقفه ما أنقفه بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي السمع بسم الله يرقي البصر بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله بسم الله أرقي الرأس من وشوشة أرقي الرأس من وشوشة من وشوشة وخيالات وخيالات وخيالات وخيالات وأوهام وأوهام وأوهام وأوهام وأوهام ووشوشة ووشوشة ووشوشة ووشوشة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الدماغ أرقي العقل أرقي العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة مما مسحها ممن مسحها مما عليها مما عليها يطرد الذاكرة يطرد الذاكرة يطردها يطردها ليضعفها يطردها ليضعفها يضعفها يضعفها يضعفها بسم الله وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره وما أنسانه إلا الشيطان إلا الشيطان إلا الشيطان وأنا أذكره بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه بسم الله يرقي الرأس الشعر الشعر الشعر الشعر الذاكرة القوية والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة بسطة بسطة وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاد وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم في العلم في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس وخلايا دقيقة وخلايا دقيقة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس أرقي الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس الرأس الرأس الراكعة السائدة لك يا ربنا اللهم رحمتك اللهم رحمتك نرجوها يا ربنا للرأس للرأس للرأس للرأس ممن سكنه ظالما ممن سكنه ظالما ظالما ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة حاسدة حاقدة سكن الوجه سكن الوجه سكن الوجه سكن الوجه سكن الشعر سكن الشعر سكن الجمال سكن البهاء سكن النضارة سكن الشياكة سكن العقل الرزين سكن الذاكرة القوية بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراكعة السيدة لك يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم نقيه يا ربنا. بسم الله يرقي الذهن والدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الذهن الذهن الذهن. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس الراس الراس الراس. بسم الله يرقي الراس الراس الراس. من ساكن من ساكن من خبيث فيه من خبيث فيه من ساكن من ساكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يخرجهم يا ربنا صاغرين، اللهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا صاغرين، العصبية والنرفزة العصبية والنرفزة العصبية والنرفزة، وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الرأس الرأس الرأس. بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس ومراكز الإحساس الرأس الرأس الرأس الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله يرقي الراس ومراكز الاحساس ومراكز الاحساس. بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ. عين من عين من عين من عين من عين من عين حاسدة حاقدة حاسدة، ومن سحر سحر ومن سحر عظيم ومن سحر عظيم من سحر عظيم من سحر في المقابر. اطلب يا رب السحر في المقبرة، اطلب يا رب السحر على العلم على العلم على العلم على العلم. يضيع يضيعه وينسيه يضيعه وينسيه على العلم على العلم على العلم. يضيعه يضيعه وينسيه يضيعه وينسيه يضيعه وينسيه على العلم على العلم على العلم على العلم. يضيعه وينسيه يضيعه وينسيه. يا ربنا يا ربنا اطلب يا ربنا سحرا سحرا عظيما على الدعوة على الدعوة على الدعوة على الرقية على الرقية. يصرفك عنها يصرفك عن الرقية يصرفك عن الدعوة يصرفك عن الدعوة يصرفك عن الرقية. بطل ما كانوا يعملون. هطل يا رب اسحر الجنون هطل يا رب اسحر الجنون الجنون الجنون. ليضحك الأعداء ليضحك الأعداء ليضحك الأعداء. هطل يا رب اسحر الجنون والخبال والخبال والخبال والخبال والخبال والخبال والخبال والخبال. أبطل يا رب نسحر الجنون أبطل يا رب نسحر الجنون أبطل يا رب نسحر الجنون أبطل يا رب نسحر الجنون أبطل يا رب نسحر الجنون أبطل يا رب نسحر الجنون. والخبال والخبال والخبال والخبال. أبطل يا رب نسحر الجنون أبطل يا رب نسحر الجنون والخبال والخبال. أبطل يا رب نسحر على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطلي يا رب سحنا على الدماغ أطلي يا رب سحنا على العقل أطلي يا رب سحنا على العقل على العقل على العقل على الدماغ على الدماغ. اللهم أطلي هذا السحر العظيم اللهم أطلي ترى حسد حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد حسد حسد حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد حسد حسد. أطلب يا ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد. أطلب يا ربنا أبطله أطلب يا ربنا أبطله أطلب يا ربنا أبطله بحولك وقوتك بحولك وقوتك بحولك وقوتك. أطلب يا ربنا أبطله أطلب يا ربنا أبطله بحولك وقوتك أطلب يا ربنا أبطله بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلب يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على الراس على الراس على الراس وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز الإحساس. أطلب يا ربنا أطلب أطلب يا ربنا أطلب على الراس على الوجه على الشعر على الشعر على الشعر الطويل على الشعر الجميل على الوجه الحسن على الوجه على الوجه على الوجه الحسن على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الوجه على جمال الوجه على جمال الوجه على نظارة الوجه على نظارة الوجه. أطلب ترى حسد حسد نوعين حسد نوعين على الشعر على الشعر على الشعر على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه. أطلب ترى حسد نوعين. أطلب عمل ترى حسد عينا قوي عظيم شديد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحلي يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس ومراكز الإحساس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله ومراكز الإحساس والدماغ والدماغ والدماغ والدماغ بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم حل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا اللهم صل يا ربنا مجمدا في الراس في الراس تجمد في الراس تجمد في المخ المخيخة عليك يا ربنا بتعبان تعبان تعبان في الراس تعبان تعبان تعبان تعبان جني تعبان عليك بجني تعبان عليك يا ربنا بجني تعبان تعبان اسود اسود اسود اسود اسود اسود اخضر اخضر اخضر احمر احمر احمر اسود اسود ابيض ابيض ظالع ظالع ظالع عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اصفر اصفر اصفر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبمن ارسله عليك به يا ربنا وبمن ارسله عليك به يا ربنا وبمن ارسله عليك به يا ربنا وبمن ارسله. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة هطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة وحلي يا ربنا معقدة بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا سحرة وحلي يا ربنا عقدة فك يا ربنا مربوطة وحلي يا ربنا معقدة اصهر يا ربنا مجمدة اللهم يا ربنا ارخي يا ربنا مشدودة ارخي يا ربنا مشدودة وحلي يا ربنا معقدة بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد. اللهم اطهر يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك مرابطا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. الكافي الشافي المعافي بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس والدماغ الدماغ بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا في الراس وصار حسد حسد نوعين في الراس في الراس في الراس في الوجه في العقل في العقل في العقل في العقل الرزين في العقل الرزين في العقل الرزين في الفكر السديد في الفكر السديد. أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس الراس ومراكز الإحساء ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ. يا الله يا عظيم يا الله يا كبير رحمك بالمؤمنة رحمك بأهلها أجمعين رحمك بالمسلمين بالمسلمين أجمعين. يا الله يا عظيم اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحط عنها يا ربنا أن تحط عنها يا ربنا وأن تبعد عنها يا ربنا أثقال الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون عنها وعن أهلها وعن أجمعين وعن المسلمين يا ربنا. بسم الله بسم الله. كالجبال على رأسها كالجبال على جسدها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الراس الراس الراس الراس من آثار ذوقة مستمرة من آثار دوار مستمرة من آثار الجوار المستمرة من آثار دوخة المستمرة من آثار الآلام والأوجاع والأسقام في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس بسم الله ارقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ مما عليه من ناري مما عليه زاغة مما عليه أضعف مما عليه سلبة مما عليه أضعف مما عليه كائدة كائدا وماكرا ماكرا وساحرة بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ مما انقص مما انقص مما انقص مما انقص هو اضعف مما انقص هو اضعف بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله ارقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي خلايا دقيقة في الراس خلايا دقيقة تأثرت من سحر عظيم تأثرت من حسد شديد تأثرت من عيون لامة تأثرت من ساكن ظالم بسم الله يرقي المخ والمخيط بسم الله يرقي أرقي المخ والمخيط بسم الله يرقي إشارات المخ بسم الله يرقي إشارات المخ بسم الله يرقي الرأس من من من من سحر علوي من سحر علوي على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم بسم الله يرقيك من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر علوي علوي علوي من سحر علوي على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم بسم الله بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي بسم الله يرقي أرقي البيت بسم الله أرقي البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت مما فيه مما فيه يؤثر على الرأس مما فيه يؤثر على الرأس مسحنا هنا وهناك منثور مسحنا هنا وهناك منثور منثور ومذرور منثور ومذرور اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطره يا ربنا برحمتك بنا يا مولانا بسم الله بسم الله أطره يا ربنا مسحنا مرتبطا مرتبطة مرتبطة مشتركة مشتركة في جسدها وفي البيت في جسدها وفي البيت وفي أولادها وفي أولادها وفي أولادها لأجل العذاب والنكال لأجل العذاب والنكال أطر يا ربنا سحرا في أولادها لها وفيها لأولادها أطر يا رب سحرا في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها ذكورا وإناثا في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها في أولادها لها قريبين قريبين بعيدين بعيدين أطر يا ربنا سحرا سحرا في أولادها لها وعقدا في أولادها لها وحسدا شديدا في أولادها في أولادها لأجلها وحسدا شديدا في أولادها لأجلها اللهم اطلي يا ربنا اطلي يا رب السحر المشتركة اطلي يا رب السحر المشتركة اطلي يا رب السحر المشتركة مشتركا بينها بين بينها بين اولادها عليها وعلى اولادها بينها بين اولادها عليها وعلى أولادها اللهم اطلي يا ربنا سحرا سحرا مشتركا قويا عظيما شديدا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخرجه أن تخرجه اللهم أخرجه يا ربنا اللهم اطلي يا رب سحرا في شعر في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها معقود معقود معقود على الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى المرض وعلى المرض وعلى السكر وعلى السكر وعلى المرض وعلى المرض وعلى الوهن وعلى الوهن وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال اطلي يا ربنا سحرا سحرا في شعر في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها في شعر لها أطلي يا ربنا سحرا مشتركا بينها بين ذريتها مشتركا بينها بين ذريتها عليها وعلى ذريتها في البيت في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم قوي عظيم شديد أطلي يا ربنا سحرا في البيت في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت لهم في البيت في البيت داخلة داخلة داخلة داخلة داخلة داخلة خارجة خارجة خارجة خارجة داخل البيت داخل البيت في غرفة نومها في غرفة نومها في غرفة نومها في المستودع في المستودع في المجالس في المجالس في الصالات في الصالات في غرف النوم في غرف النوم أطلي يا ربنا سحرا من فوقهم أطلي يا ربنا سحرا من فوقهم من فوقهم من فوقهم من تحتهم من تحتهم أطلي يا رب السلام من فوقهم أطلي يا رب السلام من تحتهم أطلي يا رب السلام عن أيمانهم أطلي يا رب السلام عن شمائلهم أطلي يا رب السلام من بين أيديهم أطلي يا رب السلام من خلفهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس. بسم الله أرقي المخ والمخيف. بسم الله أرقي إشارات المخ أرقي إشارات المخ أرقي إشارات المخ أرقي إشارات المخ. بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. بسم الله أرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. بسم الله أرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ. لا بسم الله. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. تبارك الله تبارك الله. عقل عقل رزين عقل الرزين وفكر سديد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ودين قويم ودين قويم ودين قويم وعلم غزير وعلم غزير وعلم جم غزير. تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ. بسم الله مما فيه وعليه مما فيه وعليه. العقدة عقدة في الدماغ عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة في النافية في النافية في النافية في النافية في النافية في النافية. بين عينيها بين عينيها بين عينيها بين عينيها في عينيها في عينيها في أنفها في أنفها في خديها في فمها في خديها في خديها في خديها في أسنانها في أسنانها في لسانها في لسانها. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بين عينيها بين عينيها في عينيها في عينيها على أنفها على أنفها في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في الجيوب الأنفية في أسنانها في أسنانها في اللثة في اللثة في اللثة في اللثة في الأسنان في الأسنان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في الشفتين في الشفتين في الشفتين في الشفتين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وكل مرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أثرا في الرأس في الرأس في الرأس في القفا في القفا في القفا على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس من عقد من عقد من سحر وعين وحسد وعقد وعقد ومس ظالم ومس ظالم. في الرأس في الرأس في الرأس في الدماغ في الدماغ حول الأذنين حول الأذنين حول العينين على الخيالات على الخيالات حول الأذنين على التشويش على التشويش على التشويش على التشويش على التشويش على التشويش على التشويش على التشويش على الآلام على الأوجاع على الأسقام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ النافية النافية النافية النافية النافية حول الأذنين حول الأذنين حول الأذنين حول الأذنين النافوخ اليافوخ اليافوخ. بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس مقدمته مقدمته نهايته نهايته. بسم الله يرقي الرأس جوانبه جوانبه جوانبه جوانبه جوانبه. بسم الله يرقي الرأس جوانبه جوانبه جوانبه آخرة آخرة آخر مقدمته وآخرته وآخرته. بسم الله يرقي الرأس العنق العنق بسم الله يرقي العنق بسم الله يرقي العنق بسم الله يرقي العنق من سحر وحسد وعين ومس وعقد. بسم الله يرقي العنق العنق العنق العنق العنق العنق العنق. بسم الله يرقي الرقبة الرقبة الرقبة النحر النحر النحر النحر النحر النحر النحر النحر النحر النحر النحر النحر. يريدون النحر يريدون القتل يريدون النحر يريدون القتل. بسم الله بسم الله يرقي النحر النحر النحر النحر النحر. الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة الرقبة الوديجين الوديجين الوديجين. بسم الله يرقي الوديجين بسم الله يرقي الوديجين بسم الله يرقي البلعوم البلعوم البلعوم. بسم الله بسم الله ارقي القلب والصدر والصدر والبطن والبطن والبطن والرحم والرحم والرحم والرحم. بسم الله يرقي القفا القفا القفا القفا. بسم الله بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم الدم الدم مما لوث مما لوث الدم الدم من سحر المشروب من سحر المشروب من سحر المشروب. ومن حسد وعين ومن ومن ومن ظالمين يتنقلون في الدم يتنقلون يتنقلون في في اجزاء الجسد في اجزاء الجسد. بسم الله بسم الله يرقي اعضاء الجسد بسم الله يرقي الراس الراس الراس. بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي النافوخ بسم الله يرقي اليافوخ. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين. بسم الله يرقي الراس الراس الراس. ثم يريد ان يجننا مما على الجنون الجنون الجنون والخبال والخبال والخبال والخبال. اللهم اطلب يا رب سعر خفيه مخفيه اطلب يا رب سعر خفيه مخفيه خفيه مخفيه صامته صامته صامته صامته صامته. اطلب يا رب سعر فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض. اطلب يا رب سعر فيهم لبعض اطلب يا رب سعر فيهم لبعض اطلب يا رب سعر اليهود والنصارى اطلب يا رب سعر مخيطه مخيطه مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية. أطل يا رب سعر في الجسد وخارج الجسد في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية مغروزة بالمسانير والإبر في دمية في دمية وعليها الأقفال يا رب سعر في دمية. أطل يا رب سعر من اليمن من اليمن من اليمن والسودان والسودان والسودان. أطل يا رب سعر من الشام من الشام من من الشام من الحبشة من الحبشة. أطل يا رب سعر خادمة أطل يا رب سعر خادمة أطل يا رب سعر خادمة أطل يا رب على خادمه اطلب يا رب على خادمه اطلب يا رب على خادمه اطلب يا رب على قريبه قريبه قريبه من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا خادمه خادمه من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا. بسم الله اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا صلبا اطل يا رب سحرا مائعة اطل يا ربنا سحرا مائعة اطل يا رب سحرا صلبا اطل يا رب سحرا يتبخر اطل يا رب سحرا على النار اطل يا رب سحرا على النار اطل يا رب سحرا على الهواء اطل يا رب سحرا على التراب اطل يا رب سحرا على الماء اطل يا رب سحرا على النار اطل يا رب سحرا على التراب اطل يا رب سحرا على الماء اطل يا رب سحرا على التراب اطل يا رب سعنا على النار اطل يا رب سعنا على التراب اطل يا رب سعنا على الهواء. بطل ما كانوا يعملون اطل يا رب سعنا على الراس. اللهم يا ربنا اللهم صل يا ربنا ما تجمد اصر يا ربنا ما تجمد اصره يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا اصر يا ربنا ما تجمد اصر يا ربنا ما تجمع اصر يا ربنا ما تجمد اصر يا ربنا ما تجمع. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا عاما عاما لها ولاولادها لها ولاهلها عذابا مقيما عذابا اليما عذابا عذابا وهوانا وهوانا وهوانا وضعفا وضعفا وضعفا لاجسادهم وضعفا لعقولهم وجنونا ومرضا وعدم توفيق وعدم توفيق. اطل يا رب سحرا عدم توفيق اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا عدم توفيق اطل يا ربنا سحرا عاما عاما وحسدا عاما عاما وعيونا اثرت اثرت عموما عموما عموما عليها وعلى اولادها. اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا خاصا خاصا بها خاصا بها وحسدا خاصا بها وخاصا بها خاصا بها. اطل يا ربنا اثر عيون وحسد خاصه خاصه خاصه في افراد في افراد الذريه في افراد الذريه افراد الذريه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليه وعليها بسم الله بسم الله عليه وعليها الحاضر الغائب بسم الله بسم الله الكبير والصغير الصغير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين الا تعلوا علي واتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والإدراك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الراس على المخي والمخالف ومراكز الإحساس بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله على الروح الطيبة الروح الطيبة التقية النقية الصفية الذكية المباركة المباركة المباركة التي تسجد تحت العرش لك يا ربنا بسم الله بسم الله على الروح على الروح على الروح وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الوالد والولد وعلى الوالد والولد وعلى الوالد والولد ومن ما لكم في البلد من سحر من سحر ومن حسد في البيت ومن أثر حسد وعين في البيت حسد حسد نفس نفس نفس نفس يا ربنا ترى نفس نفس نفس في الراس نفس في الراس نفس نفس حلت واستقرت في الراس في الراس وملكة الجسد في الراس وملكة الجسد بسم الله أرقيكم من نفس نفس يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الجسد الجسد كله الرأس والجسد من الأوراق من الأورام والجلطات من الأورام والجلطات من الأورام والجلطات من الأمراض من الأمراض من الأمراض أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد من الأمراض والأعراض من الأمراض والأعراض من الأمراض والأعراض والحبال والحبال وحبال الأسحار مسامير الأسحار ومسامير الأسحار وقراطيس الأسحار وكتب الأسحار وكتب الأسحار وورق الأسحار وورق الأسحار بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الرأس مما على الجنون والخبال مما على الجنون والخبال مما على الجنون والخبال مما على الجنون والخبال ومما على السهو ومما على السهو ومما على السهو ونقص الإدراك ونقص الإدراك ونقص الإدراك ونقص الإدراك ونقص الإدراك ومما على السهو ومما على الغفلة غفلة غفلة غفلة غفلة ومما على الغفلة ومما على نسيان ما ينفع ما ينفع ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى النسيان نسيان نسيان وشرود الذهن وشرود الذهن لأجل ما ينفعنا لأجل ما ينفعنا ويضرنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أطلب يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا على النسيان على النسيان وعلى عدم التذكر على النسيان على النسيان وعلى الآلام والأوجاع والأسقام بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله يبقي الرأس الرأس الرأس الرأس مما فيه مما فيه ومما سكنه ومما سكنه ومما سكنه ومما سكنه بسم الله يبقي الرأس الرأس العقل العقل الإدراك الإدراك بسم الله يبقي الرأس من عين عين عين وحسد وسحر عظيم من عين عين عين عين عين عين عين قوية نافذة وحسد شديد حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون وعيون أطل يا ربنا أثارها وحل يا ربنا يقادها وكي يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله أليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله بكاف عبده بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقيك وأهلك بسم الله مسحي فوق الرؤوس مسحي من تحت الأرجل مسحي من أمامكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ ومراكز الإحساس بسم الله يرقي الدماغ الدماغ ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس بسم الله يرقي العقل العقل العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الإدراك الإدراك والرشد الإدراك والرشد بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل والإدراك والرشد والإدراك والرشد الله أكبر بسم الله يرقيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يحرسك بسم الله أرقيك من سحر المرض من سحر المرض من سحر الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة بسم الله يرقيك من سحر عظيم على التفريق على التفريق بسم الله يرقيك من سحر الأمراض بسم الله يرقيك وأنت وأولادك من سحر على الفشل من سحر الفشل الفشل من سحر الفشل الفشل وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق وعدم التوفيق بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا في الراس في الراس في الراس وأثر حسد حسد شديد العيون في الراس في الراس في الراس وأثر أثر الحسد الحسد الشديد والعيون في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ليلة خلاص ليلة خلاص يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لرائدتهم لأمهم لأمهم يا ربنا يا ربنا لتاج رؤوسهم يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها ليلة خلاص من الأمراض من الأمراض من الأدواء والأدواء من الأم وأولادها من الأم وأولادها أجمعين أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر والأزرق والأزرق أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا ما بقي من سحر لا تبقي ولا تذر أطل يا ربنا ما بقي أطل يا ربنا ما بقي يا ربنا يا ربنا العقاد أطل يا ربنا ما بقي ما بقي ما بقي في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في القلب في القلب في البطن في البطن يا ربنا في البنكرياس وفي البنكرياس وفي البنكرياس أطل يا ربنا ما بقي لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أطل يا ربنا زرعي أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين قيئة قيئة قيئة أخرج يا ربنا الحسد والسحر قيئة أخرجوا يا ربنا أخرجها كلها كلها كلها من أعلاها من أعلاهم من أعلاهم ومن أسفلهم يا ربنا يا ربنا من أفواههم ومن أسفلهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله. لا تبكي ولا تذر، لا تبكي ولا تذر، لا تبكي ولا تذر، لا تبكي ولا تذر، لا تبكي ولا تذر، لا تبكي ولا تذر. بسم الله بسم الله. اللهم أطري يا ربنا السحر، اللهم أطري يا ربنا السحر، أطري يا ربنا ما بقي من سحر وحسد وعيب، من سحر وحسد وعيب في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها. يا ربنا يا ربنا أطري يا ربنا السحر في البيت مدهونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا. يا ربنا يا ربنا أطره بحولك وقوتك. أحرقه يا ربنا الآن يا مولانا، أحرقه يا ربنا الآن يا مولانا، أحرقه يا ربنا ومن عليه، أحرقه يا ربنا الآن ومن عليه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه. أطري يا ربنا السحر في البيت، أطري يا ربنا السحر في البيت، أطري يا ربنا السحر في البيت. مربوطا بالأم وأولادها، مربوطا بالأم والأب وأولادهم. يا الله بطل ما كانوا يعملون. أطري يا ربنا السحر في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت. مدهون مرشوش منذور مذرور. يا ربنا يا ربنا يا ربنا معقودة. منفوس منفوس منحوس منحوس منحوس منحوس منحوس. أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. في شعب في شعب في شعب في شعب في شعب في شعب في شعب في شعب في شعب في شعب. أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه. يا الله فك عقده فك عقده. بسم الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا الله يا الله نزل يا ربنا ملائكة على الأسحار المدهونة، الأسحار المرشوشة، الأسحار المنذورة والمذرورة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تغيب عن أنظارنا، تغيب عن عقولنا. يا الله يا الله نزل ملائكتنا الآن يا ربنا. يا الله يا عظيم. يبطلونها بإذنك يا مولانا، يفسدونها بإذنك يا مولانا، يبطلون أثرها يا ربنا. يا الله يا الله يمحونها يا ربنا، يمحونها يا ربنا، يحرقونها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. اجعلها ربنا ساعة شفاء، اجعلها ربنا ساعة شفاء ودفع للبلاء ونصر على الأعداء، ونصر على الأعداء. فطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك أنت وأولادك الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى. بسم الله بسم الله. أرقيكم من سحر، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، حسد وحقد، من سحر عظيم وحسد، من سحر خادمة خادمة خادمة قريبة قريبة قريبة قريبة من الأصحاب من الأصحاب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأقارب من الأقارب. بطل بطل. أطل يا ربنا سحر من الخادمة من الخادمة. لا تبقي ولا تذر. أطل يا ربنا كل سحر باقي. أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، وطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هذا مغتسل بارد وشراب بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون افضل يا ربنا بحولك وقوتك افضل يا ربنا بحولك وقوتك افضل يا رب سعنا في البيت في البيت في البيت في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في ورق في ورق في ورقه في خيوط في خيوط في خيوط يا ربنا اطلي يا ربنا في حره مخدوما ومحروسا في البيت مخدوم مخدوم محروس بثعبان بثعبان بثعبان بكلاب وقطط بكلاب وقطط بثعبان بثعبان بحية بحية بحية بحية بحية أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر عليه وزر وزر وزر سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه ونجعل لكما سلطانا سلطانا سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سنشد عضدك بأخيه سنشد عضدك بأخيه اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا في في في افراد العائله في افراد العائله في افراد العائله فيها فيها فيها لاخوانها واخواتها ولامها ولامها فيها لامها فيها لامها فيها لامها فيها لامها فيها لأمها فيها لأمها أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر فيها لأمها فيها لأمها وحسد فيها لأمها حسد فيها لأمها عقد عقد في بطنها لأمها في بطنها لأمها عقد في بطنها لأمها في بطنها لأمها على الإبر والخرز على الإبر والخرز والمسامير والمسامير والخيوط والخيوط غموا على العقل وأدخلوها غموا على العقل وأدخلوها وأدخلوها في الجسد وأدخلوها في الجسد أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما فيها لأمها فيها لأمها فيها لإخوانها أجمعين فيها لإخوانها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل ألا يظهر وألا يبطل اللهم أظهره يا ربنا وأبطله اللهم أظهره يا ربنا وأبطله أطل يا ربنا سحرا فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها مشتركة مشتركة على المرض على المرض على مرض أمها على مرض أمها على تعب أمها على جنون أمها على جنون أمها على تعب أمها على السكر على السكر على السكر على السكر يهلكها يهلكها على الجنون والخبال اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها في بطنها لأمها في رحمها لأمها في قلبها لأمها في دمها لأمها في رأسها لأمها في ظهرها لأمها على نفسيتها لأمها على نفسيتها لأمها اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على التفريق على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى عدم الزواج وعلى عدم الزواج اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما على الطلاق أطل يا ربنا سحرا فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها أصبحت فيه مستودع للسحر أصبحت فيه مستودع للسحر اللهم أطل يا ربنا سحرا خفية مخفية خفية مخفية عليه عليه العهود والمواثيق ولا يظهر ولا يبطل اللهم أطل يا رب سحرا عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن يحفظه يحفظونه يحفظونه يحفظون عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه سلاطين الجن